بعث برسالة يقول فيها: قرأت مرة أن أحمد الرفاعي عندما حج إلى البيت الحرام وذهب لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أنشد بيتين من الشعر يمدح فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمنها: فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. يقول الراوي: فإذا بيد الرسول الكريم تمتد من القبر ليقبلها الشيخ أحمد. ومع عدم قناعتي بهذه الحكاية الخرافية، إلا أنني آمل أن توضحوا ذلك للناس الذين تشبعوا بها إلى حد القناعة، جزاكم الله خيرا. هذه الحكاية باطلة، هذه الحكاية باطلة وخرافة لا أصل لها ولا أساس لها، ولم يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده بعد الموت لأحد من الناس ولا كلم أحد من الناس عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء في الحديث: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله روحي حتى أرد عليه السلام. فليس فيها أنه يسمع الرد، وإنما الرسول يرد على من سلم عليه، إما مشافهة وإما وسط الملائكة كما في الحديث الآخر: إن لله ملك سياحين يبلغوني عن أمة السلام. هو صلى الله عليه وسلم حين يرد السلام ليس معنى أنه يسمعه المسلم، بل يرد السلام إما مطلقا وإما وسط الملائكة الذين يبلغونه السلام عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. في اللفظ الآخر: فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. أما أنه مد يده لأحد من الناس هذا شيء لا أصل له بل هو باطل. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.